بالنسبة للأخوات إذا كان لديهن أي استفسار فعليهن الاتصال بالمشرف ولتنقله إلينا، هناك خط هاتفي خاص لذلك. السؤال يقول: يظهر بين الفينة والأخرى بعض العلماء في العالم الإسلامي في محاولة لجر الإسلام إلى واقع الناس وليس رفع هذا الواقع إلى ما يتناسب مع الإسلام من خلال تأويلات في النصوص أو تضعيف الصحيح أو التقليل من شأن المتمسك بالنص، فما موقف طالب العلم تجاه أولئك العلماء؟ هذا ليس جديدا، هذا من قديم، من عهد الصحابة، من عهد الصحابة، وهذا موجود وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأمة تفترق على 73 فرقة، وأنه يوجد في الناس يقرأ القرآن، هناك يقرأ الهجر، هناك يقرأ الهجر، لا يجاوز حناجرهم، يحكي واحد من صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام فوق السلم الرعية، فليس هذا من المستنكر، فقد وجد في أهل السلف عن الصحابة من تأول النصوص على غير تأويلها وجرها إلى اعتقاده الباطل وتأولها على تأويله الباطل من الخوارج، ثم الشيعة في عهد علي رضي الله عنه، ثم من حدث بعدهم من المعتزلة والجهمية، ومن كان بعدهم من العشرة، كل فرقة ترى أنها هي مصيبة وكل جرى الإسلام إليها والدعوة إلى إسلامها الذي تعتقده، ولم يجد من هذا التفوق هذا البلاء إلا من اعتصم بالقرآن العظيم وسنة المطهرة وتحاكم إليهما إلى نصوصهما ولم يؤول، وتمسك بظاهر النصوص واستقام عليها وسار على نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك، فأخذ قول الرسول على ظاهره وأخذ القرآن على ظاهره وتبع أصحاب النبي في ذلك واستقام على طريقهم الواضح، هؤلاء هم الناجون وهم السنة والجماعة، ومن هذا فنستفيد من المؤولة والمعطلة والمحرفة فهم على طرق ضلالة وهم يتفاوتون في ضلالهم حتى بلغوا 370 فرقة كلها على ضلال ولم ينجوا من الفرقة 73، وهم من كانوا على معارف سنهم وأصحابه قولا وعملا وعقيدة، فالواجب على طالب العلم ان يتحرى ما سلكه هذه الامه من الصحابه واتباعهم الاحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنه والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيده، ولبن كل ما خالف ذلك من تاويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين وجفاء الجافين، سواء كان ذلك فرعيا او يهميا او خارجيا او معتزليا او مرجئا او غير ذلك، ومن طوائف كثيره، ومع ذلك عليه يسال ربه ان يعينه ان يلجا الى الله يساله الثبات على الحق والبصيره فيه، لان يزول كما زاهم ويهلك كما هلك، فعليه يسال ربه التوفيق ويضرع إليه في أوقات الإجابة وغيرها، ويلزم الحق ويبحث عنه ويلزم أهله ويسير على أهلهم ويسير على خطواتهم الواضحة، وبذلك تحصل له السلامة كما قال جل وعلا: والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار وغيرهم يتبعوهم بإحسان، انتبه لقوله بإحسان، تبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، قولهم الناجون هم السعداء، وهم مذكورون في قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، وهم مذكورون في قوله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات